راسة بس كل في الرياض ما عندي في الباقي لزوم يمكن وهذا افتراض أشوف وجهك كل يوم والله ما عندي في الباقي لزوم يمكن وهذا افتراض أشوف وجهك كل يوم بودع الساحل وجيك وانهي فراقك وابتديك تامر ولا نامر عليك وما على الأمر اعتراض وانهي فراقك وابتديك تامر ولا نامر عليك وما على الأمر اعتراض خلاص خلاص قلبي قلبي أمسك على انفاسي عطر وصيفك على قلبي مطر ولسودة قلوب البشر انت يا عمر البياض وصيفك صيفك على قلبي مطر ولسودة قلوب البشر انت